قال كالذين من قبلكم، يعني كان هناك أيضا كفار ومنافقين سابقين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني عندهم قوة مادية وكثرة عددية، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم. استمتعوا بخلاقهم يعني استمتعوا بما قدر لهم من ملاذ الدنيا، كما استمتع هؤلاء أيضا الذين في هذا الوقت بخلاقهم. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. خاضوا يعني بالباطل كلام الزور والكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا العقوبة. وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الشيخ سعد رحمه الله فاستمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه الهذائي والشهوة وعلى وجه المراد منهم سبحانه، واستمتعتم به على معاصي الله ولم يكن همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم بطاعة الله. وخضتم كالذي خاضوا اللي في الباطل والزور والجدال. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ المؤتفكات قوم لوط عليه السلام، والمؤتفكة المنقلبة سماهم الله تعالى المؤتفكات لأن الله قلب عليهم يعني في العقوبة، أو لأنهم انقلبت فطرهم نسأل الله العافية. فالله تعالى يذكر الناس بعهد الأمم السابقة، بدأ بقوم نوح أول ما ظهر الشرك في قوم نوح، ثم بعدها بعد قوم نوح جاء قوم عاد كانوا مستثمرين بقوتهم العسكرية، وبعدهم قوم ثمود وكانوا يتخذون مصانع يعني كان عندهم قوة حضارية وصناعات، وقوم إبراهيم عليه السلام وأصحاب مدين. مدين كانت عندهم المشكلة الاقتصادية، كانوا يطففون في الميزان والمكيال، والمؤتفكات كان فسادهم فسادا اجتماعيا. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصية رسل الله عليهم السلام. لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبغضون إليه، قال هنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا فرق يعني المؤمن ولي المؤمن. هناك قال المنافقين بعضهم من بعض يعني يتشبهون ببعض ويخرج بعضهم بعض، لكنهم ليس بينهم ولا إنهم التقاءهم واستماعهم استماع شهوة وهوى وليس اجتماع قيدة ودين. ولذلك قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في المنافقين قال الله تعالى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هنا قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هناك قال يقبضون أيديهم ما ينفقون، هنا قال يؤتون الزكاة. ثم أعطى القاعدة العامة قال ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالذي له نصيب من هذه الصفات المعروف من المنكر إقامة الصلاة والزكاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله سيكون له نصيب كبير جدا من رحمة الله. وهذه الصفة الأولى هي والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا ويعين بعضا ويحب بعضا. ولذلك يا أخواني يعني مثلا نصرة إخواننا في غزة الآن نصرة واجبة ليست نصرة مستحبة. وصلة واجبة على كل مسلم، إن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وبعضهم يحب بعضهم وبعضهم ينصر بعضهم. فمقتضى الولاية النصرة والمحبة، وإذا واقع أخ لك في الله في أي مكان تنجده وتعينه وتستعين الله تعالى في نصرته. هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفاتهم قال الله عنهم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وعدهم الجنة والمساكن في الجنة وفي جنات عدن. والعدن العدن والإقامة الدائمة، فجنات عدن يعني جنات والإقامة الدائمة التي لا يريد من دخلها أن يخرج منها. وبمناسبة حتى عدن الموجود الآن في اليمن سميت من نفس الاشتقاق، يعني نفس يعني المكان الذي لا يريد الإنسان أن يخرج منه. ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من هذا وأعظم أجرا وفضلا أن يرضى الله تعالى عنهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى لأهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: يا ربنا وماذا يعني نريد؟ يعني كل شيء عندنا بيض وجوهنا وأعطيتنا وأسكنتنا الجنة. فيقول لهم الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولذلك يعني هذا الفضل العظيم بالرضا هو من أعظم نعيم الجنة. أنت حين لو دخلت دولة من الدول وتحس أن هذه الدولة مثلا تحارب الإسلام والمسلم، ليسوا راضين عن الإسلام والمسلم، فأنت تدخل متوتر، ولو كنت جالس في فندق 5 نجوم تحس بتوتر. لماذا؟ لأن صاحب الدولة ليس راضي عنك، وتحس بضيق وهم لين تخرج من هذا البلد بسرعة، لأنه والله ما يحب المسلمين، رأيهم محارب. ففرق كبير أن تكون الدار جميلة وأن يكون صاحب الدار غير راضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة الصفتين، أعطاهم أجمل شيء في الجنة من نعيم ومقدار وقصور ودور، ثم قال لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهم يحسون بقمة النعيم لما يستمع لهم جمال الدور ورضا المدور ورضا الله سبحانه وتعالى. فقضية الرضا يا أخوي ليست سهلة، أن يكون راضي عنك الله سبحانه وتعالى في جنته، وأنت تحس أنك مهما فعلت فإن الله تعالى راضي عنك. وأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هنا قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر هذا النعيم أن يكون راضي عنك الله سبحانه وتعالى. طبعا وأعلى من الرضوان هو جزء من الرضوان الرؤية، يعني أن يرون الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم نعيم الجنة بعد رضوان الله أن يرون الله جل وعلا. رضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.